كلام الله نستعين ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. ان شاء الله النهارده نبدا في باب جديد وهو باب الوضوء. اول حديث عندك في باب الوضوء عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لولا أشق على أمتي لأمرته بالسواك مع كل وضوء. وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السواك مطهرة للفم مرضى للروح. طيب بعد كده بيتكلم عن كيفية التسوك، وهنا بيذكر لك حديث أبي برد عن أبي قال: مسدد أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيته يستاك على لسانه. خدي بالك، رأيته يستاك على لسانه. وعن سليمان: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستاك ووضع السواك على طرف لسانه وهو يقول يعني يتهوى. طيب هنا حكم السواك، شوف هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه: لولا اشق على امتي لامرتهم بالسواك مع كل وضوء. يعني كل ما تتوضي تستاكي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم مرضى للرب. يبقى استخدامك للتسوك ده او تسوك انت لما يعني هناخد دلوقتي ان السواك ده عباره عن ازاله السفره بتاعه الأسنان بأي شيء كان، سواء كان بعوض أراك أو فرشة أسنان أو أي شيء ممكن تستخدمه في تنظيف الأسنان. وكان النبي صلى الله عليه وسلم ما بيقتصرش بس على تنظيف الأسنان أو التسوق الأسنان فقط، لا. شوفي هنا مسدد بيقول لك إن يستك على لسانه، اللسان كمان النبي صلى الله عليه وسلم كان بيستاك عليه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم بيدخل السواك لجوه على طرف لسانه، طرف لسانه بمعنى هو الطرف الداخلي، لدرجة ان هو من كتر ما بيدخل السواك عشان يستاك بيه صلى الله عليه وسلم كان بيقول عارفة لما تدخلي حاجة في زورك لجوه كده يتهوى، من كتر ما هو النبي صلى الله عليه وسلم حريص على تنظيف المنطقة دي كلها، سنان ولسان كله. طيب هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لولا دي ايه؟ دي صيغة ايه؟ خدنا اسمها صيغة ايه؟ صيغة تمريض، تديكي على طول ايه؟ حكم الاستحباب. لولا اشق على امتي لامرتهم بالسواك مع كل وضوء، يعني مع كل وضوء بتستاكي، ده ايه؟ على استحباب. ان فعلتي لك اجر، ان لم تفعلي ليس عليك وزر. ليه؟ لانه على استحباب. فاحنا طبعا رسم استحباب، الاستحباب يعني ايه؟ وكان عندكم امتحان في امبارح. طبعا يعني السواك مستحب في جميع الاوقات، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان في أوقات يعني أشد حرصا عليها. أول حاجة عند الصلاة، سواء بقى أنت يعني بتطهري بماء أو حتى تيمني لعدم وجود الماء، فالنبي صلى الله عليه وسلم الحديث أو الدليل بتاعنا أنه كان يتسوق عند الصلاة: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. يبقى هتبدأي صلاة تتسوكي، هتتوضي هتتسوكي. شوف يا جماعة ماذا حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تنظيف الأسنان واللسان. ده موضعين، الموضع الأول مع الصلاة، مع كل صلاة وعند كل وضوء. الثالث عند دخول البيت عن مقدار بن شريح عن أبيه قال: قلت لعائشة: بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته؟ الموضع الثالث أهو. قلت لأم عائشة رضي الله عنها: بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته؟ أول ما النبي صلى الله عليه وسلم يخش البيت بيعمل إيه؟ قالت: بالسواك. شوفي يا جماعة، أنا بحس النبي صلى الله عليه وسلم إن هو أول ما يخش البيت يتسوق صلى الله عليه وسلم، عشان تبقى رائحته دائما طيبة. طيب الرابع عند الاستيقاظ من النوم عن حذيفة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. يعني إيه يشوص فاه بالسواك؟ يعني يدلك الفم بتاعه بقه بالإيه؟ بالسواك. أول ما يصحى من النوم، طبعا أنتوا عارفين إن النوم سبحان الله بيغير رائحة الفم. أول النبي صلى الله عليه وسلم أول حاجة يعملها أول ما يستيقظ من النوم يعمل إيه؟ يتسوق. الخامس عند تغيير بقى رائحة الفم بأي شيء كان ده، سواء بقى الواحد لما بيقعد ساعات كده فترات طويلة ما بيتكلمش ممكن رائحة الفم تتغير، أكلتي أكل معين، شربتي شرب معين غير لك رائحة الفم، يبقى هنا أنت بتغيري يعني بتتسوقي عشان تغيري تكون رائحتك دايما طيبة. فسبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم يتخيلي الوضوء مع كل وضوء أنت توضي كم مرة في اليوم بيتسوق، بتصلي صلاة الفروض والنوافل والسنن مع كل صلاة في تسوق، لما تدخلي البيت بتتسوقي، لما تستيقظي من النوم أول حاجة كان يتسوق، لما يتغير يعني سبحان الله. تخيلي مدى حرص النبي صلى الله عليه وسلم على نظافة البيت، المكان، الفم وأسنانه صلى الله عليه وسلم. فطبعا أنت تفعلي هو مستحب، ولكن تخيلي الأجر اللي تحصلي عليه بحاجة بسيطة أنت بتلتزمي بيها زي ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. شوفي إن الله عز وجل يدخل العبد الجنة بسنة يتمسك بها، يعني تخيلي أنت بس يعني كوني حريصة على سنة مثلا زي السواك، تقول من النوم تتسوقي، تخشي البيت تتسوقي، رحت سنك تتغير تتسوقي، تيجي تصلي تتسوقي، تيجي تتوضي تتسوقي. سبحان الله، ربنا يا رب يسخر لنا احوالنا. طيب هنبتدي بقى في الفقه بقى نفسه بتاع الصلاه بتاع الوضوء. فالبدايه بنعرف ايه هو الوضوء. الوضوء في اللغه هو من الوضاءه ومن الحسن، جاي من الوضاءه يعني الانسان كده وضيء، حاجه كده يعني فيها نور، والحسن حسن كده والبهاء. ده المعنى اللغوي. المعنى الشرعي بقى غسل أعضاء مخصوصة بنية مخصوصة بطريقة مخصوصة. هغسل أعضاء معينة محددها للشرع ليها نية، هقولها يعني هستحضرها قبل ما أعمل العمل دوت بطريقة مخصوصة، ليها طريقة معينة في الغسل. ده الوضوء في الشرع. الوضوء بضم الواو ووضوء دي معناها فعل الوضوء نفسه، يعني فعلك نفسه ايه؟ فعل الوضوء نفسه. وضوء بالفتحة دي الماء اللي بيتوضى بيه او الماء اللي انت بتتوضي بيه. وضوء وضوء اوتي للنبي صلى الله عليه وسلم بوضوء، معناها اوتي للنبي صلى الله عليه وسلم بايه؟ بماء عشان يتوضأ به. أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في الوضوء إزاي بقى كان بيتوضا صلى الله عليه وسلم. طب بداية هناخد كده يعني بعض الحاجات اللي بتكون في العمل نفسه، أي بتاع أي عمل بتعمليه سواء كان بقى وضوء، صلاة، صيام، حج، كل عمل من أعمال التعبدية دي ليها شروط، ليها أركان، ليها واجبات، ليها مستحبات. أي عمل سواء كان صلاة، صيام، حج، عمرة، صلاة، أي عمل من الأعمال لازم يبقى له شروط، واجبات، أركان، مستحبات. طب نمسك جزئية جزئية كده ونتكلم عنها. في الشرق يمكن ده درسناه في الأصول. يعني أنا هنعرض عليه كده بسرعة. الشرط يكون خارج العمل. الشرط خارج العمل، لازم بالكم. يعني مثلا زي ما بنضرب مثال بيبقى واضح قوي في الصلاة، لما بنقول إن الوضوء شرط في صحة الصلاة، الوضوء شرط في صحة الصلاة، الوضوء خارج الصلاة. طب ما توضتش، لا بطلت الصلاة. عشان كده بنقول إيه؟ يكون خارج العمل، وإذ لم يتوفر بطل العمل. العمل إيه؟ باطل، كأنه لم يكن. تعجين تاني، ده بالنسبة للشرط. الركن ده بيكون داخل العمل وإذ لم يتحقق بطل العمل. ومثلا المثال بتاعك زي مثلا السجود في الصلاة، السجود ده في الصلاة ركن، وكذلك الركوع في الصلاة ركن. بمعنى ان هي بتكون داخل الصلاة، ولو انت ما ركعتيش او ما سجدتيش، معلش الركعة دي ايه؟ خلاص كأن لم تكن، وبتعيديها من تاني. يبقى زي ما قلنا قبل كده ان الشرط والركن بيجتمعوا في ان هما الاثنين بيبطلوا العمل كأنه لم يكن. بس العمل او الشرط بيبقى خارج العمل، الركن داخل العمل. طيب الواجب ده لا يبطل العمل. لما اقول ده واجب عليك في العمل، واجب في العمل، زي مثلا لما بنقول البيات في مزدلفة بالنسبة للحج، بنقول ان البيات في مزدلفة ده واجب. طيب ما عملتوش، مش هيبطل العمل، مش هيبطل الحج، ولكن تأثمي لتركه، تأثمي لتركه. يبقى لو مثلا هيضرب مثال مثلا في الصلاة، من واجبات الصلاة التشهد الأوسط. طبعا إن شاء الله احنا هنا يعني في الصلاة دراسة، تبقى إن شاء الله العام القادم. مثلا التشهد الأوسط أو قراءة سورة بعد الفاتحة في الركعتين الأولين في الصلاة. طب أنا ما فعلتش، العمل بتاعي مش هيبطل، الصلاة مش هتبطل، ولكن أأثم. لو أنا متعمدة للترك أأثم ويلزمني سجود السهو. المهم اللي أنت تعرفي إن الواجب لا يبطل العمل، ولكن تأثمي لتركه. الواجب اللي هو بيكون داخل العمل، الواجب بيكون داخل العمل، داخل العمل لا يبطل العمل ويأثم تاركه. طب المستحب أظن إن بقى أنتوا عارفينها، يساب فاعله ولا يأثم إيه؟ ولا يأثم تاركه. طيب لا يبطل المستحب، قلنا لا يساب فاعله، لا يساب فاعله ولا يأثم تاركه. بالنسبة للوضوء، أول حاجة عندنا هندرسها النية. النية شرط في صحة الصلاة. النية شرط، لأن أنا قبل ما أدخل على الوضوء بنوي، هي بتكون إيه هنا؟ خارج العمل. بنوي إن أنا أتوضأ وأقوم بأبتدي إيه؟ في الوضوء. يبقى هي بتكون امتى هنا في الوضوء؟ النية خارج العمل. طب ايه الدليل على ان النية شرط في صحة الصلاة؟ حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه: انما الاعمال بالنيات وانما بكل امرئ ما نوى. انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. يبقى لازم عندي نية قبل ما توضى، لأن كل عمل نية، إنما الأعمال بالنية. وده عزم القلب، النية دي معناها يا جماعة إن عزم القلب على إنه يفعل الوضوء، بتعزمه. طبعا كل نية محلها القلب، النية محلها القلب، وده عليه إجماع من العلماء ان هي ما بتبقاش بالايه بالصوت، مش نوايا اتوضا عشان اصلي، مفيش الكلام ده، دي محلها القلب. بتمرريها على قلبك ان انت ايه؟ عازمه على فعل الوضوء. يبقى النية شرط في صحة الوضوء، بحيث ان انا مثلا لو اعضاء الوضوء انا ماشية مثلا في الشارع وكبت عليا مية او جتني مية وكل اعضاء الوضوء اتغسلت، كده مش هينفع ان انا ايه اعتبر ان ده وضوء. ليه؟ لان لازم النية، لازم النية، ده شرط في صحة الوضوء. طبعا احنا عندنا الآية اللي هي في سورة المائدة، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، أنا أصلي أعمل إيه؟ تغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هنا بيوضح لك الأعضاء اللي أنت بتغسليها في الوضوء. وعندنا حديث المسيء لصلاته، ايه الحديث ده؟ الحديث ده المسيء لصلاته ده صحابي رضي الله عنه اللي هو رافع ابن ابي رافع، دخل المسجد توضا وصلى وذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال السلام عليك يا رسول الله، قال وعليك السلام، النبي صلى الله عليه وسلم قال وعليك السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. راح الصحابي رافع بن أبي رافع اتوضأ وصلى وذهب النبي صلى الله عليه وسلم السلام عليك يا رسول الله، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ارجع وعليك السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. ذهب الرجل واتوضى واغتسل وصلى وجه السلام عليك يا رسول الله، قال وعليك السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصلي ثلاث مرات. فقال الرجل والذي بعثك بالحق لا أحسن غيره، علمني. مقام التعليم ده لما النبي صلى الله عليه وسلم يعلم احد الصحابه او حاجه، ده اصوليا مقام الاركان والواجبات. النبي يقال له، يقول له رجل علمني، معناها اني هيقول له على الاركان والواجبات. دي قاعدة، مقام التعليم هو ما يذكر في الأركان والواجبات. النبي صلى الله عليه وسلم هي دلوقتي علم الرجل إيه الأركان والواجبات في الوضوء. طبعا في الصلاة نيجي ندرس الصلاة هناخد الجزء بتاع الصلاة، بس احنا طبعا دلوقتي في الوضوء. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله عز وجل، خد بالك، فيغسل وجهه، فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ويمسح برأسه ورجليه إلى الكعبين. كل حاجة النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها لرافع ابن ابي رافع المسيء لصلاته بيكون ايه؟ اركان وواجبات، سواء كان في الوضوء الجزء بتاع الوضوء او جزء الصلاه اللي خاص بالصلاه. طيب هنا النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عن غسل الوجه واليدين الى المرفقين والمسح الراس والرجلين الى الكعبين. ده الحديث اللي معانا اللي ورد في المقام ده. طيب ازاي يعني افصل يعني او افصل ما بين الاركان والواجبات؟ يعني احنا بنقول ان مقام التعليم ده مقام الاركان والواجبات، هتفصليها او يعني تقولي ده ركن او ده واجب على اساس الادله اللي معاكي، الادله اللي معاكي، لكن كل اللي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في مقام التعليم هيبقى لا اركان لا واجب. طيب هنبتدي بقى في الوضوء كده جزئيه جزئيه ونشوف الحديث اللي معانا بتقول ايه. اول حاجه التسميه لحديث ابو هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا وضوء لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. صحح الالباني. شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه لا وضوء، يعني مفيش وضوء للي ايه للي مش هيذكر اسم الله عز وجل القابل للوضوء. طيب هنا في خلاف ما بين العلماء، هل التسميه هتكون مستحب ولا على وجود في الوضوء؟ طيب تفتكروا التسميه دي هتكون واجب ولا مستحب؟ خدي بالك ان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث النسيء صلى الله عليه وسلم لم يذكر التسميه، يبقى اي شيء يأتي في الوضوء ولم يذكره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء لصلاته هتبقى ايه؟ على استحباب. طب ليه؟ لان احنا قلنا ده مقام التعليم، بالاضافه ان ده يعني بيسمى في كتب الفقه بالحديث العمده، حديث الاساس في الوضوء والصلاه. ليه؟ لان ده مقام التعليم، ده مقام التعليم. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر بالمسيء بصلاته المسمي، يبقى اذا التسميه على ايه؟ على استحباب. ودي طبعا فيها خلاف ما بين العلماء، فيها خلاف ما بين العلماء، هل هي مستحب ولا على وجه. طبعا يعني الدليل لما احنا اخذنا المسيء بصلاته ده العمده، ده المقام بتاع الاركان الواجبات، يبقى اذا التسميه لم يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء بصلاته هي على ايه؟ على استحباب. طيب عن حمران مولى عثمان بن عفان رضي الله عنهما انه راى عثمان رضي الله عنه دعا بايه؟ بوضوء، فافرغ على يديه من اناء فغسلها ثلاث مرات ثم أدخل يمينه في الوضوء ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاثا ثم مسح برأسه ثم غسل كلتا رجليه ثلاثا ثم قال عثمان رضي الله عنه ثم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ نحو وضوئي هذا وقال من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. طيب نمشي خطوة خطوة كده مع اللي فعله عثمان في الوضوء رضي الله عنه. أول حاجة غسل الكفين، كفين الإيد، وغسل الكفين ده مستحب باتفاق العلماء كلهم، بإجماع العلماء مفيش فيها خلاف، كل العلماء اجتمعوا على إن غسل الكفين ده مستحب في الصلاة، وكمان لم يرد في حديث المسيء لصلاته. المضمضة والاستنشاق والاستنثار، يعني ايه مضمضة؟ المضمضة يعني بتاخدي في كف ايديكي اليمين مية وتحطيها فين؟ في الفم في بقك، وبتبتدي تحركي الفم، بتبتدي تحركي ايه؟ الفم، ثم شوفي يديره، يديره يعني ايه؟ يحرك الماء اللي خده ده من كف يديه في بقه، ابتدي يحركه تلسان. بعد كده يمغه يعني ايه يبصقه يعني ايه تفه دي المضمون. طب الاستنشاق اخد ميه واعمل ايه ادخلها الى الانف عن طريق ايه النفس. تقوم الميه داخله فين في الانف ده الاستنشاق. طب والاستنصار اخرج الميه اللي دخلت الانف ده عن طريق الايه الاستنشاق. يبقى الاستنشاق وخروج الماء من الانف. طبعا المضمضه والاستنشاق والاستنصار دي فيها خلاف ما بين العلماء، ولكن طبعا ما دلت عليه الادله ايه تاني ان هي على ايه مضمضه والاستنشاق والاستنصار على استحباب. طب ليه لم تذكر في حديث المسيء لصالح؟ وطبعا ده اللي ذهب اليه الجمهور، وان شاء الله يعني الخلاف ده هتدرسيه العام القادم. بس انت تعرفي ان الادله بتاعتك على ان ايه؟ على ان المضمضه والاستنشاق والاستنصار دي على استحباب، وده ما ذهب اليه الجمهور. رابع حاجه غسل الوجه، وده عليه اجماع من العلماء بانه ايه؟ ركن. ركن خدي بالك معايا، ده أول ركن نتكلم فيه. غسل الوجه ده أول ركن عندنا في الوضوء، لو اترك بطل الوضوء، يعني ده ركن. طب إيه هي حدود الوجه؟ من منبت الشعر فوق، من منبت شعرك لحد أسفل الذقن. لو مسكت دقنك كده بتلاقي عظمة من الداخل، بتلاقي عظمة هي دي آخرها كده، هو دي آخر حدود الوجه. العظمة دي إيه؟ اللي موجودة دي أسفل الذقن. يبقى كل ده كده طول من منبت الرأس إلى إيه؟ أسفل الذقن. ومن شحمة الأذن اليمنى إلى شحمة الأذن اليسرى، كل ده حدود الوجه بتاعك اللي انت لازم تغسليه. اوعي تسيبي جزء، لان بتلاحظي في الاطفال الصغيره او لسه اللي بيتعلموا او حتى الكبار، تلاقيهم سبحان الله يغسلوا ايه، تلاقي الوش كده ايه حته بتلمع، حته اتغسلت حته ما اتغسلتش. لا، لازم الكل يغسل. دي حدود الوجه، كل الوجه ده لازم يغسل. ده عليه اجماع ب هو ركن من اركان الوجود. بعد كده غسل اليدين الى المرفقين. غسل اليدين الى المرفقين ده برضو عليه اجماع من العلماء ان هو ركن، ده تاني ركن. طيب اليدين هل بيقصد بيهم الكف والرز، ولا كف ولا كف بس، ولا الكف والرز والساعد؟ كل ده كده هو اليد. سؤال غسل اليدين، اليد اليمنى واليد اليسرى. طب ايه حدود اليد؟ ايه اليد دي؟ هل هي الكف؟ هل هي الكف والرز؟ جزء الرز ده اللي هو ايه؟ اللي يعني بيربط الكف بالايد بالساعد، يبقى الايد بتاعتك الساعد بتاعتك، ولا هي تعني الكف والرز والساعد؟ كل ده بيطلق عليها. بنقول هنا يا جماعه ان اليد دي لفظه مشتركه. يعني ايه مشتركه؟ يعني ليها اكثر من معنى، ليها اكثر من معنى، ليها ثلاث معاني كده معانا. طيب النبي صلى الله عليه وسلم لم يوضح لنا، ما قالناش، يبقى بنعمل ايه؟ بنحملها على كل معانيها، بمعنى ان هيلزمك غسل الكف والرز والساعد. طيب هنبتدي بايه؟ باطراف الصوابع. تحطي الميه على اطراف الاصابع بتاعتك وتمشي الميه كل ده لحد ايه؟ الرز. الرسغ ده اللي هو العظمتين اللي بيبقوا في، عارفه ماشي، الكوع في عظمتين كده بيمسكوا الرسغ بأي في الايد عند المفصل ده الكوع، كل ده بيدرس، يبقى من اطراف الاصابع لحد المرفق. طب هل المرفق ده داخل في الغسل ولا لا؟ الحقيقه ان في خلاف ما بين العلماء في انه في الجزئيه دي، هل غسل اليدين الى المرفقين الى دي تاتي في اللغه بمعنى مع او لغايه، يعني الى المرفقين يعني مع المرفقين يعني المرفقين كده داخلين، او الى المرفقين ده ايه المرفقين مش داخلين يعني ايه لغايه المرفقين. يبقى الى في اللغه ليها معنيين، مع او لغايه. طيب ايه الترجيح؟ طبعا احنا عندنا حديث تاني للنبي صلى الله عليه وسلم، وده رواه جابر بن عبد الله، إذا توضأ النبي صلى الله عليه وسلم أدار الماء على مرفقين. يبقى إذا المرفقين مالهم؟ داخلين. أدار الماء أدار على إيه؟ على المرفقين. خد المرفقين كمان معاه. يبقى إذا حدود اليد من ابتدي تغسلي من أطراف الأصابع الأول خالص، كل ده كل ده لحد المرفقين داخلين معاكي. كل ده حدود اليد. مسح الرأس، وده برضو عليه إجماع من العلماء بأن هو إيه؟ ركن. بعد كده الحديث تكلم عن مسح الأذن. طبعا يعني مسح الأذن ده خلاف ما بين العلماء، هل هو على وجوب ولا هو على ولا هو ركن، ركن ولا واجب ولا مستحب، ركن ولا مستحب. طبعا يعني ما دلت عليه الادله ان هو ايه مستحب، لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكره في حديث المسيء لصلاته، هو حديث العمده بتاع الباب بتاعنا. غسل الرجلين ودي عليها اجماع بان هو ركن من اركان ايه الوجود. طيب احنا هنا حديث المسيء لصلاته ده الحديث العمده، ده اللي بيوضح لنا الاركان اركان الوضوء وبيوضح لنا المستحبات. اي حاجه في حديث المسيء لصلاته ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم هتكون ايه ركن، لو ما عملتوش بطل الوضوء. طب لم يذكر في حديث المسيء لصلاته وذكر في احاديث اخرى ان النبي فعلها هتبقى مستحب. فهمت احنا ماشيين ازاي؟ طيب عندي حديث رقم 3 عن علي رضي الله عنه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، قال ومسح برأسه واحدة. يبقى هنا علي حديث علي رضي الله عنه ومسح برأسه واحدة، يعني مسح برأسه ايه مرة واحدة. وعن عبد الله بن يزيد بن عاصم رضي الله عنه في صفة الوضوء قال ومسح صلى الله عليه وسلم برأسه فأقبل بيدين وأدبر. يعني أقبل بيدين وأدبر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بإيديه ابتدى من مقدم الرأس من الناصية بداية الرأس خالص اللي عند منبت الشعر. عمل ايه صلى الله عليه وسلم؟ فضل ماشي ماشي ماشي ماشي يمسح على رأسه لحد ما انتهى الى الايه الى القفا، وبعد كده رجع تاني، رجع تاني من الخلف من حتة القفا دي بتاعت الرأس نهاية الرأس لحد ما وصل ايه المكان اللي بدأ منه. عشان كده هو بيقول لك ايه أقبل وأدبر، رجع تاني صلى الله عليه وسلم وحديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة والخفين. ناصيته إيه الناصية دي؟ هي مقدم الرأس. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم كان لابس عمامة صلى الله عليه وسلم، فعمل إيه؟ مسح على مقدم رأسه اللي كان باين من العمامة، وبعدين كمل على العمامة في مسحه إيه لرأسه، وكمان ورد إن هو مسح على الخفين. إن شاء الله هنا مسح على الخفين هنا بقى شكل. يبقى الأحاديث دي بتفيدنا أو إيه الفائدة العايدة؟ أول حاجة إن النبي مسح برأسه واحدة، مسح برأسه واحدة، وإن هو صلى الله عليه وسلم أقبل وأدبر في المسح، ابتدى من مقدم الرأس لحد نهاية الرأس، وبعدين جاب من نهاية الرأس لحد إيه المقدمة مرة ثانية صلى الله عليه وسلم. وورد عنه إن هو مسح على إيه؟ مسح على الناصية مقدم الرأس وعلى العمامة وعلى إيه والخفين. طبعا مسح الرأس ده عليه اتفاق العلماء كلهم إنه ده واجب، ولكن يعني أسفة ركن إنه ده إيه ركن، ده اتفاق من العلماء كلهم إن مسح الرأس ركن من أركان الوضوء. طيب الخلاف في إيه بقى؟ الخلاف في عدد المسحات، والخلاف في الكيفية اللي مسح بها النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هما اتفقوا إن مسح الرأس ده ماله ركن، لأن ذكر في حديث المسيح وخلاص. خلاص كل اتفاق يعني إجماع من العلماء كلهم. الخلاف بقى هنبتدي نشوف الخلاف في ايه. عندك الخلاف على عدد المسحات، هل النبي صلى الله عليه وسلم مسح على رأسه مرة ولا ثلاث مرات؟ الحقيقة ان كل الاحاديث اللي وردة عن النبي صلى الله عليه وسلم مذكور فيها ان النبي مسح على رأسه مرة واحدة، لم يكرر المسح على الرأس أكثر من مرة صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن طبعا زي ما قلنا خلاف، الجمهور هو اللي ذهب لكده إن مسحها مرة ده واجب عليك إن أنت تمسحيها مرة، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه إيه إنه مسح رأسه أكثر من مرة. كل الأحاديث على إنه إيه مسح رأسه مرة واحدة. وشوفي هنا ابن عباس إنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ فذكر الحديث كله ثلاثا ومسح برأسه وأذنيه مسحة واحدة. كل الأحاديث كده ممكن النبي صلى الله عليه وسلم يعني يمسح أو يغسل الأعضاء كلها ثلاثة ثلاثة ثلاثة، ولكن يعني عند الرأس مسح برأسه وأذنيه مسحة واحدة صلى الله عليه وسلم. إذا إذن الرأس بتمسح مرة واحدة ولا تكرر. طيب نيجي في كيفية المسح، الخلاف بقى على إيه في النقطة دي؟ هل بنمسح الرأس كلها ولا يجزئك بعض الرأس؟ طبعا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة والخفين، وورد عنه صلى الله عليه وسلم إنه مسح على العمامة فقط، وورد عنه صلى الله عليه وسلم إنه مسح على رأسه أقبل وأكبر به. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم فعل إيه؟ فعل ده وفعل ده وفعل ده، ده اختلاف بنسميه اختلاف تنوع. طيب لو كان واجب علينا ان احنا نمسح الرأس كلها كان النبي صلى الله عليه وسلم عمل ايه؟ كان قلع العمامة ومسح على رأسه كلها، او برضو لما مسح على الناصية مقدم الرأس والعمامة كان ايه مسح على الشعر وشال العمامة ومسح بعد كده لبس العمامة. لكن لما النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على العمامة فقط، او يمسح على الناصية والعمامة، او يمسح شعره رأسه كلها، يبقى هنا ايه الجزء ده والجزء ده والجزء ده، بالإضافة إن لو حتى جزء يسير من الشعر مسحت عليه رأسك، لأن ساعات في ناس يعني الرجال في بعضهم ما يبقاش ليه شعر في الرأس هنا، فهنا لو أنت مسحتي على جزء يسير من رأسك هيجذبك. وخذي بالك إن الخلاف في البيت بتاعت برؤوسكم، هل برؤوسكم يعني كل الرأس ولا ببعض رؤوسكم؟ هل الباقي دي للتبعيض يعني ببعض الرأس يجزئك ولا لازم كل الرأس؟ طبعا يعني الأدلة بتاعت النبي صلى الله عليه وسلم الوردة عنه بتقول إن إيه؟ لا يجزئك حتى لو قدر قليل من الرأس مسحتي. بالإضافة من السبوي ده طبعا أبو اللغة قال إن هنا برؤوسكم في الآية بتعني ببعض رؤوسكم، يبقى هنا قال إن الباقي للطبعيد، الباقي للطبعيد يبقى إيه؟ بعض الرأس يجزئ. يبقى ده يعني اختلاف تنوع، مفيش فيه مشكلة خالص، مسحتي على رأسك كله هيجزئك، مسحتي على عمامة، مسحتي على الخمار، مسحتي على بنيه، مسحتي، مفيش مشكلة خالص يا جماعة. النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما كانش بيتكلف، بمعنى ايه؟ صلى الله عليه وسلم لو لابس عمامة بيمسح عليه، لو العمامة مثلا راجعة لورا بيمسح على مقدم الرأس وعلى اليمين، مش لابس عمامة بيمسح على رأسه، الموضوع مفيش تكلف خالص. لابسة شرب امسحي عليه، مش لابسة شرب امسحي على رأسه، طب في حتة بين من الشعر والباقي شرب امسحي على اليمين، ما فيش مشكلة خالص، ما فيش تكلف فيها أبدا. ما كان يتكلف صلى الله عليه وسلم في بالنسبة للمسح على الرأس. لا خذي بالك المسح على الجوارب ده ليه شروط، إن شاء الله ندرسها في المسح على الجوارب، لكن هنا العمامة ما لهاش شروط. خذي بالك النبي في المسح على الجوارب ذاك الشروط، إن شاء الله ده هناخده باستفاضة، شروط بقى إيه والحاجات دي، لكن هنا بالنسبة للمسح على الجوارب ما فيش شرط. يعني مش معناه بقى انها اكون متوضية وبعدين لابسة بقى الطرحة ولا لابسة العمامة وبعدين همسح عليها، لا لابساها لابسة طرحة همسح، مش لابسة خلاص همسح على الرأس، مفيش مشكلة خالص، مفيش يا جماعة ليها شروط، لان النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يكن شيء. لذلك ان احنا ما نقدرش ان تحط شرط من عندك لم يضعه النبي صلى الله عليه وسلم. بالنسبة للمسح على الجوارب او على الخف زي ما ناخد ده ليه شروط، لكن العمامة لم يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم على شرط في المسح على العمامة، ولم يتكلف فيها صلى الله عليه وسلم. شايف هنا المغيرة بن شعبة توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة والخفين خلاص، وورد عنه أن كان بيمسح على العمامة صلى الله عليه وسلم ولم يكن أي يعني أي شروط فيها، لكن المسح على الخفين لا ده ليه شروط، وإن شاء الله ندرسه في باب المسح على الشمال. طيب في نقطة، هل يؤخذ للمسح على الرأس ماء جديد أخذ ولا الماء اللي فاضل في إيدي أمسح بيه خلاص؟ شوفي عندك هنا ومسح برأسه بغير مسح برأسه بماء غير فضل يدي، يبقى هنا يجوز إن أنا أخذ مية غير اللي بقية في ايدي، يعني خد بالك مش بتوضي ايديك بتبقى مبلوله، ممكن ان انا امسح بيها على راسي، وممكن ان انا ايه اخد ميه ثانيه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ايه اللي رواه مسلم عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ومسح براسه بماء غير فضل يديه، بماء ايه غير فضل يديه، خد ميه ثانيه ومسح بيها ايه على رأسي. ده إذن يجوز للمسح على الرأس إن أنا أخذ مية جديدة مفيش مشكلة فيها خالص. طيب عندك حديث رقم 5، ثم مسح صلى الله عليه وسلم وأدخل إصبعي السباحتين في أذنيه ومسح بإبهامه ظاهر أذنيه وقال الأذنان من الرأس يمسحان بمائه. خذي بالك الأذنان من الرأس يمسحان بمائه، ازاي النبي صلى الله عليه وسلم مسح الاذنين؟ الصباعين بتاعك اللي هم اسمهم السباحتين، اللي هم يا جماعه السبابه، السبابه اللي هو بعد الصباع الكبير، يبقى عندنا كده خمس اصابع في الايد، في اربعه مع بعض وواحد ايه بعيد عنهم، ده اسمه الابهام، البعيد ده اسمه الابهام، اللي بعديه على طول اللي هو ايه؟ السبابه، اللي هو هنا بيطلق عليه السباحه، السباحتين، اللي هم الصباعين دول اللي بعد الابهام. بتحطيهم في ودانك، شوف النبي صلى الله عليه وسلم عمل ايه هنا؟ خدي بالك معايا. ادخل اصبعي في اذني، يبقى هندخل الصباعين دول في الودن. كل صباع طبعا الصباع بتاع ايدك اليمين في ودنك اليمين، وصباع ايدك الشمال في ايدك ايه؟ في ودنك الشمال. حطي معايا، حطيهم كده في الودن، شوفي. ادخل اصبعي السباحتين في اذني. طب وبعد كده؟ ومسح بابهامه، الابهام ظاهر اذني، اللي هم ايه؟ ظاهر اللي هو ايه يا جماعه؟ اللي هو الخارج بتاع الاذنين، اللي هو ورا الودان، مسحهم بالايه؟ بالابهام. كيف المسح للنساء؟ نفس المسح يا جماعه. يا فيروز عايزه ايه؟ مسح الاذنين انا لسه بتكلم فيه. ولا تقصد مسح على ايه؟ عايزه تهدي ايه يا فيروز؟ بصوا يا جماعه، مسح الراس، مسح الراس يا جماعه، انما النساء شقائق الرجال. لما النبي صلى الله عليه وسلم يوضح حاجه دي تنزلق كما تلزم، تلزمك كما تلزم الرجل. مفيش نساء ورجال الا ان يقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا للرجال هذا للنساء، خلاص يبقى كده فصل صلى الله عليه وسلم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم بلفظ العموم ويقول انما النساء شقائق الرجال، اللي يلزم الرجل هيلزمك. طيب هنا مسح الراس، هبتدي من مقدم الراس، اول الراس خالص عند الناصيه منبت الشعر، هبتدي امسح وايه وانا ماشيه ماشيه ماشيه لحد ما اوصل لقفايا لاخر الراس، وبعدين واروح راجع بايديا تاني لمقدم الراس. ده اللي كان بيفعله النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ايه تاني كان بيفعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم قد يكون لابس عمامه. طيب انت بالنسبه لك تكوني لابسه خمار، تكوني لابسه مثلا اشر، لابسه بنيه، اي حاجه لابسه على راسك، لابسه امسحي عليها، لان ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه مسح على العمامه بلا شروط. لما يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم في المسح على العمامه بشروط، يبقى هنا ايه؟ تمسحي على اللي انت لابساه على راسك، او لو انت مثلا الاشار براجع شويه لورا تمسحي على مقدم الراس وبتكملي على اشارك. لا لا، ما وردش عن ده عن النبي صلى الله عليه وسلم كده خالص. هل يمسح هل يسمح بالمسح على اليد والذراعين في حاله التعذر؟ لا، مفيش مسح عندنا يا جماعه، دي اسمها غسل، غسل. ده اللي علمه النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته، امره بغسل اليدين. غسل يعني غسل، مش معناه ان انا امسح. هو النبي صلى الله عليه وسلم مسح على راسه والعمامه، مسح على الخفين، وهناخدها في باب مستقل، بس هو ده اللي ورد عنه صلى الله عليه وسلم. طيب انا كده مسحت ايه؟ الراس بنفس الايدين اللي مسحت الراس دي، هعمل ايه؟ اروح نفس الخطوه، خدي بالك، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ الاذنان من الراس يمسحان بمائه، بالماء بتاع ايه؟ بتاع الراس. الاذنان من الراس يمسحان بمائه، يبقى انا مسحت راسي واروح بعد ما امسح الراس اعمل ايه؟ اروح مدخله السباحتين في الاذنين وامسح بالابهام ظاهر الجلد ورا الود في خطوه واحده، مش هاخد ميه ثانيه، لان النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعمل ايه؟ كان بيمسح الرأس بعد كده ايه يدخل على طول الايه الودان. كان يقول الاذنان من الرأس، يعني الودان دي جزء من ايه من اجزاء الرأس، يمسحان بماء، مش هاخد ميه كبيره. طيب في هنا سؤال، هل النساء لها مسح نصف الرأس؟ مش انا قلت اني يجزئك هنا برؤوسهن او برؤوسكم، الآية برؤوسكم، الباء دي إيه؟ للتبعيض، بمعنى ببعض الرأس. يا جماعة أنت لو أمولة من رأسك بس مسحتيها تجزئك، لأن هنا لم يحدد، قال برؤوسكم ولم يحدد الإيه الكيفية أو المقدار اللي هتمسحيه قد إيه، يبقى يجزئك أقل قليل. إيه أقل حاجة؟ قد أمولة من صباعك، أمولة يعني اللي هي أمولة دي هي طرف الصباع يعني، فده يكفيكي لو مسحتي على رأسك دي هيكفيكي. حاولي أي حد يستورك يا أمولة، ده سؤال اللي أعدله، أي حد يستورك يا حبيبتي، أي حد معك نساء يستروكي واخدة بالك، وإيه تغطي كده تخشي في خيمة يبقى فيه مثلا الحجاب بتاعك، او يجيبوا مثلا ملايه ويغطوكي تتوضي، لكن ما ينفعش ان انا يعني ان انا ما امسحش ما اغسلش ايدي، ما ينفعش. نساء كده يستروا بعض وايه ويبتدوا ان هم كل واحده فيهم تتوضي. وبعدين زي ما احنا بنقول بس تعملي اركان الوضوء. ايه اركان الوضوء؟ في وقت فواضع زي ده يا جماعه نعمل اركان الوضوء عشان الوضوء يبقى مجزئ. هعمل ايه؟ هغسل الوجه ان شاء الله مره واحده بس، اجيب كل حدود الوجه، لان ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ان كان بيتوضا مره يعني يغسل العضو مره واحده بس صلى الله عليه وسلم. ده ورد عنه كيفيه من كيفياته صلى الله عليه وسلم، غسل اتوضا مره يبقى تغسلي وجهك مره، ها، وبعدين ايديكي لحد المرفقين مره، الايد اليمين الايد الشمال، وهتمسحي براسك وتمسحي على الجواب اذا كنت لابساه على وضوء. خلاص كده ده هياخد منك ايه؟ يا جماعه مش هياخد دقيقه. مش هياخد دقيقه، بس احنا اللي بنصعب على نفسينا. احنا اللي بنصعب على نفسينا. ده كده وضوء مجزئ. واخدين بالك وعملت الاركان خلاص. في الحاله ما دي عملت الاركان وكمان يعني مره واحده تجزئي، لان هناخد يعني ان شاء الله زي في الاحاديث اللي هناخدها المره الجايه باذن الله، ان النبي صلى الله عليه وسلم توضا مره كل عضو مره بس مره واحده، او ان هو كان بيتوضا مرتين او يتوضا ثلاثا. ده وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم وده وارد مفيش مشكله خالص. طب في اي سؤال تاني؟ اي سؤال تاني في الجزئيه اللي احنا تكلمنا فيها؟ يبقى الوضوء واضح كده بالنسبه لكم يا بنات؟ يبقى عرفتي الحمد لله رب العالمين. يبقى عرفنا اركان الوضوء، ايه اللي يجزئك عشان نقول كده انت متوضيه ان انت تغسلي اربع اعضاء فقط. طب انا عملت الكل خلاص، ده مستحب لك، مستحب لك. طيب احنا كده هنكتفي المره دي بالجزئيه دي. طبعا ان شاء الله الباب ده هيخلص معانا، يبقى كده ده الجزئيه اللي هتمتحن فيها الامتحان بتاع الترم. هنمتحن في الاربع ابواب دول فقط او خمسه، عندك باب الطهاره، باب الانيه، باب النجاسات، سنن الفطره، وده الباب الخامس، يبقى كده خمس ابواب هنمتحن فيهم ان شاء الله امتحان الترم. طبعا ذاكروا، وباذن الله لما نخلص في الباب دوت برضو اي اسئله المشرفات هينزلوها لي ونجاوب عليها.